فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه، ماسك الركاب ده اللي هو بيوضع على الايه، على البعير او الحمار او هذا، فقال مه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعرف له قدره من اهل البيت، يقول مه توقف عن هذا، ازاي تمسك بالركاب تركب انت؟ فقال هكذا امرنا ان نفعل بكبرائنا. فقال ارني يدك، فاخرجها اليه فقبلها، فقال هكذا امرنا امرنا نفعل باهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مره كده مش زي الاخوه ليل ونهار على طول، ربنا يهديهم الاخوه، فتجد هذا امر يقع نادرا منهم رضي الله عنه. وقسم عمر رضي الله عنه بين الصحابه رضي الله عنهم حللا، فبعث الى معاذ حله مثمنه فباعها واشترى بثمنها ستة أعبد وأعتقهم، لما حل إيه مثمنة ذات ثمن غالي، فباعها واشترى بثمنها ستة أعبد وأعتقهم، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه بعد ذلك حلة دونها، ما رضيش بعد كده بعد حاجة إيه، حاجة غالية، فعاتبه معاذ فقال عمر بأنك بعت الأولى، فقال معاذ وما عليك، ادفع لي نصيبي وقد حلفت لأضربن بها رأسك، الحلة اللي هي ايه الآن. فقال عمر رضي الله عنه رأسي بين يديك وقد يرفق الشاب بالشيخ، يعني انت شاب وانا شيخ فكن رفيقا، يضربها ايه، اضرب بالراحة. وعمر رضي الله عنه هو عمر. ومر الحسن على صبيان معهم كسر خبز فاستضافوه فنزل فأكل معهم، بيضيفوه على ايه، على كسر خبز، على لؤم، قالوا تفضل ما رضيش ما كسرش خاطرهم، ثم حملهم الى منزله فأطعمهم وكساهم وقال اليد لهم، اليد يعني النعمة لهم، لأنهم لا يردون شيئا غير ما أطعموني ونحن نجد أكثر منهم، هم عندهمش غير اللؤم وأنا عندي أكثر فهم اللي أحسنوا لي. أقول قولي هذا، أستغفر.